بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 33 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى قول الإمام الشارح في باب القدر حينما قال: وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم، ويتحدث عن المخالفين في باب القدر من معتزلة وجهمية وأشاعرة وغير ذلك من الفرق التي خالفت أهل الجماعة في باب القدر، فيذكر شبهاتهم فيقول: وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم كل ممزق. وهو هنا ينقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المشهور مختصر الصواعق المرسلة، مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا: كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم؟ هذه الشبهة، يعني استنتجوا هذه الشبهة، لابد وأن تكون شبهة من؟ شبهة من؟ المعتزلة. لماذا؟ لأنهم يقولون: كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم؟ فالقائل بذلك لابد وأن يكون منكرا لخلق الله لأفعال العباد، واضح؟ لابد وأن يكون منكرا لخلق الله لأفعال العباد، لأنه يقول: كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم؟ فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ ولذلك بينا قبل ذلك، وسنبين في نهاية الشرح المبارك إن شاء الله تعالى، أن المعتزلة يقوم اعتقادهم وأصول دينهم على 5 أصول: الأصل الأول هو التوحيد، وهي كلمات مفرحة يفرح الناس بها: التوحيد، الله أكبر، أول الأصول التوحيد. ولكن التوحيد عند المعتزلة له معنى آخر، انظر. فإذا جاء المعتزلي وسمى نفي الصفات توحيدا، فهل نترك كلمة التوحيد لأن المعتزلة قالوا بها؟ الذين يأتوننا ويقولون: هذه مقولة قالت بها طائفة من الطوائف، فلنترك إذن التوحيد لأن المعتزلة جعلوه أصل الأصول. ولكن التوحيد عند القوم شيء، والتوحيد عند الرسل شيء آخر. التوحيد عند المعتزلة هو نفي صفات القديم. القديم يعنون به من؟ الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فيقولون بقدمه ويقولون بأن القديم واحد بذاته، وبناء على ذلك يجعلون الصفات لمن قال بها، من قال بالصفات يعد ايه؟ معددا للقديم وليس موحدا. فالتوحيد عندهم ايه؟ نفي الصفات ثم العدل. تقول الله اكبر، ان الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل عندهم نفي القدر. وهكذا اذا نظر الى كل اصل من الاصول الخمسة، المنزلة بين المنزلتين معلوم امرهم فيها، الامر المعروف والنهي عن المنكر، الخروج على الائمة ائمة الجو، وهكذا. فهنا يقول فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالق وفاعل فيهم. واذا لكي يكون عدلا لابد وان يكون ايه؟ ها؟ غير خالق لافعال العباد، لانه لو خلق فيه وحاسبهم عليها وعقبهم على الكفر الذي خلقه فيهم لكان ذلك ضد الايه؟ العدل في ظنهم وفي حسبانهم. قال فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ هذا هو السؤال، هذه الشبهة. قال وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته، ويا ليت الذي لا يعلم يسكت، فإنه لو أن الذي لا يعلم سكت لقل الخلاف، كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه، لو أن الذي لا يعلم سكت لقل الخلاف. لكن كل إنسان يدلي بدلوي فيما لا يعلم، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته، وعنه عن هذا السؤال تفرقت بهم الطرق، فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى، أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى، ولذلك سمي القدر قدرا، لأنه كما قال أحمد رحمه الله القدر قدرة الله، لأن القدرية الذين أنكروا القدر أنكروا عموم قدرة الله تبارك وتعالى. قال فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى وهم المعتزلة، وطائفة أنكرت الحكم والتعليل، وفي مختصر الصواعق المرسلة أنكرت الحكمة والتعليل. فالحكم ستكون جمعا لكلمة حكمة. وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب السؤال وهم الجهمية، وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل وهم الأشاعرة. أثبتت كسبا لا يعقل، جعلت الثواب والعقاب عليه على الكسب غير المعقول، وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين قادرين ومفعول بين فاعلين، وهذا ما ذهب إليه أبو حامد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين. ده مذهب مين؟ الغزالي، وهو من الأشاعرة. أثبت لكي يفر من الوقوع في الشبهة الاعتزالية هذه، أجاز وقوع مقدور بين قادرين، يعني المقدور بين قادرين رب العالمين والعبد، ومفعول بين فاعلين رب العالمين والعبد. وطائفة التزمت الجبر فقالوا بالجبر وهم الجبرية، وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه، كما قالوا ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، ما حيلة المرء والأقدار جارية عليه فيما ترى يا أيها الرائي. ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. قال وهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف، السؤال اللي هو الشبهة المذكورة. والجواب الصحيح عنه أن يقال إنما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية. الوجودية هنا في مقابل العدمية، وسيأتي بيانها بالتفصيل في كلام الشارح إن شاء الله. الذنوب الوجودية لا الذنوب العدمية، فالوجودية عكس الايه؟ العدمية، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولا أعجل بالكلام عن العدم هنا إلا حينما يتطرق إليه الشارح إن شاء الله. والجواب الصحيح عنه أن يقال إنما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية وإن كانت خلقا لله تعالى، يعني الذنوب الوجودية يعني الفعل الذي يفعله الإنسان، سواء كان فعلا، سواء كان فعلا قلبيا عمل قلبي أو عمل بالجوارح أو قولا باللسان، المهم أنه يكون إيه؟ عملا فعليا وجوديا. هذا مخلوق لله عند مذهب أهل الحق، وإن كان خلقا لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها. فكل ذنب من الذنوب الوجودية يفعله العبد يكون عقوبة له على ذنوب قبلها. فالذنب يكسب الذنب، خدوا بالكم الكلام ده مهم جدا وخطير، لأنه يجعلك دائما تسيء الظن بنفسك، دائما تسيء الظن بنفسك، ولا تحسن الظن إلا بربك سبحانه وتعالى. فإنك لو أحسنت الظن بنفسك هذا مظنة الوقوع في الهلاك سلمنا الله وإياكم. لا تحسن الظن بنفسك أبدا، دائما أحسن الظن بربك سبحانه وتعالى. أما أنت وأنا فمحل لسوء الظن، كل عبد يسيء الظن بنفسه، فإن حدث شيء فاعلم أنه من جراء ذنب اكتسبته، سواء علمت به أم لم تعلم، سواء علمت به أم لم تعلم. وكونك لا تعلم هذا دليل على غفلتك في أنك تقع في الذنوب وأنت لا تدري. فيقول فالذنب يكسب الذنب، ولذلك تتراكم الذنوب تتوالد الذنوب، والانحراف يزيد العبد انحرافات متعددة. فالذنب يكسب الذنب، ومن عقاب السيئة السيئة بعدها، من عقاب السيئة السيئة بعدها. فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا، هذا كلام عالي جدا في حقائق النفوس. فالذنوب كالأمراض، تعرف الأمراض الجسدية، هذه الأمراض يورث بعضها بعضا، ولذلك إن مرض الإنسان بكذا فإن هذا المرض يترتب عليه أمراض أخرى، لأن الإنسان يفقد بعد ذلك سلم الله تضعف المناعة شيئا فشيئا. فالذنب يكسب الذنب والمرض يكسب المرض. فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا. يبقى أن يقال فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب، لأن الإنسان كلما أذنب عوقب بذنوب. نقول نرجع إلى الذنب الأول الذي كان سببا في اكتساب بقية الذنوب الأخرى. يبقى أن يقال فالكلام، لأننا نريد أن نحقق قضية العبد كيف فعل هذا الذنب وكيف كان هذا الذنب عقوبة له، فإذا كيف وقع في الذنب الأول؟ فهل الذنب الأول كان عقوبة؟ لأن هذا سيلزم منه الإيه؟ التسلسل، فلا بد وأن نصل إلى الذنب الأول. فهل الذنب الأول كان عقوبة على ذنب ارتكبه قبل ذلك أم لا؟ واضح؟ واضح الإشكال؟ يعني لو كل ذنب كان عقوبة على ذنب سبقه، فحينما نصل إلى الذنب الأول الذي ارتكبه الإنسان، فهل هذا الذنب كان مترتبا على ذنب سبقه؟ إن حدث هذا يلزم التسلسل، وهذا لن يكون، لأن الإنسان عمره محدود فله بداية، فلا بد وأن نقف عند ذنب أول لم يسبقه ذنب آخر. واضح الكلام؟ قال يبقى أن يقال فالكلام في الذنب الأول الجالبي الذي جلب، يعني اسم فاعل، الجالب لما بعده من الذنوب، يقال هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له. هو عقوبة أيضا على عدم فعل، يبقى هنا بقى العقوبة على الإيه؟ على العدم ولا على الترك؟ ليس على فعل، لان الافعال انتهت، نحن وصلنا الى الفعل الاول الذي هو ذنب، مترتب على ماذا؟ على ذنب اول. الذنب الاول هذا اقصته. نعم. قال يقال هو عقوبة على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه، فان الله سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له، وفطره على محبته وتألهه والإنابة إليه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. يبقى أنت فطرت على التوحيد، وفطرت على محبة الله، وعلى التأله لله، وعلى الإنابة لله سبحانه وتعالى، فهل لا فعلت ذلك؟ هناك من الناس من فعل، وهناك من الناس من لم يفعل ولم يتحرك قلبه بما فطر عليه. قال فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من محبة الله وعبوديته والإنابة إليه، عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي. واضح؟ يبقى أصبح الشيطان مسلطا، لأن الشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهذا العبد الذي أخلص فاستخلصه الله عز وجل هو الذي عمل بالفطرة، فأما الذي لم يعمل بفطرته وما فطر عليه فهذا قد عوقب بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي، فإنه اسمع صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشر، قابل قلبا خاليا من الحب فتمكن، لما عابوا على بعضهم انه كيف اصبح كلفا بامرأة واحبها حبا شديدا، قال صادف هواها قلبا خاليا من الهوى فتمكن، او صادف حبها قلبا خاليا من الهوى فتمكن. واضح؟ فالمسألة هنا هذا القلب كان خاليا من محبة الله تبارك وتعالى، خاليا من التأله لله سبحانه وتعالى والإنابة إليه. قال فإنه صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشر، القلب كان قابل للخير والشر ولكنه لم يملأه صاحبه بالإيه؟ بالخير. ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر، كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ إن هنا تدل على الإيه؟ على التعليل، إنه من عبادنا المخلصين عليه السلام، يوسف عليه الصلاة والسلام. وقال إبليس لعنه الله قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يبقى العبد المخلص لا سلطان للشيطان عليه، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال الله عز وجل قال هذا صراط علي مستقيم، يعني صراط مؤد إلي، صراط علي مستقيم. قال هذا صراط علي مستقيم، ما هو؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. من أضافهم الرحمن إلى نفسي فقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال والإخلاص خلوص القلب من تأله ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته. الإخلاص خلوص القلب، يبقى إذا أردت أن تعرف الإخلاص فالإخلاص ها هو تعريفه، خلوص القلب من تأله ما سوى الله تعالى وإرادته، يعني وإرادة الله ومحبة الله. أنت يخلص قلبك من تأله ما سوى الله تعالى وما سوى إرادة الله وما سوى محبة الله تعالى، فخلص لله، فخالص لله تبارك وتعالى، فلن يتمكن منه الشيطان. وأما إذا صادفه الشيطان يعني فارغا من ذلك تمكن منه بحسب فراغه، وعلى قدر الفراغ يكون سلطان الشيطان، فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة له على ايه؟ على ذنب وجودي؟ لا، خد بالك، على عدم هذا الإخلاص وهي محض العدل. يبقى عقوبة على، ولذلك قلت لكم قبل كده لما قال والجواب الصحيح عنه أن يقال إنما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية. قلت لكم سيأتي أن الوجودية في مقابلة الإيه؟ العدمية، والعدمية جاء المثيل لها أو المثال لها الآن. قال فيكون جعله، جعل الله عز وجل للعبد مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص، وهي العقوبة يعني، وهي تعود على العقوبة، وهي محض العدل جزاء وفاقا. فإن قلت فذلك العدم من خلقه فيه؟ ده سؤال. ما احنا بنقول ان ربنا عز وجل خلق افعال العباد، وكل فعل لابد وان ينتج من ارادة جازمة وقدرة تامة، والارادة الجازمة خالقها رب العالمين، تمام، والقدرة التامة خالقها رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن قلت فذلك العدم من خلقه فيه؟ قيل هذا سؤال فاسد، فإن العدم كاسمه لا يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث به. العدم مش مخلوق لأنه غير موجود أصلا، فلا تتعلق به، لا تعلق بالعدم التكوين ولا الخلق ولا الإحداث ولا الفعل، لأنه عدم كاسمه لا شيء. واخدين بالكم ولا لأ؟ لا شيء، العدم لا شيء. قال فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل، يعني ليس العدم أمرا موجودا، يعني شيء يوجد أو قابل للوجود حتى تتعلق به الإيه؟ القدرة ويتصف به الفاعل. فإن العدم كاسمه ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل، بل هو شر محض، والشر ليس إلى الله سبحانه، ولكن شر، وذلك الشر محض، لأن هناك شرور مخلوقة وجودية، والشر الموجود مخلوق، لكن العدم شر محض لأنه ليس بشيء، فلا خير فيه على الإطلاق. كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الاستفتاح، استفتاح الصلاة يعني، لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك. طبعا لبيك تعرفون معناه، ليه بمعنى إجابة بعد إجابة، إجابة المنادي اللي هي التلبية، لبيتك بمعنى أجبتك، إجابة المنادي يقال لها تلبية، أي إجابتي لك يا رب إجابة بعد إجابة، وهي أصلها من ألب بالمكان، ولب ألب أو ولب ألب ولب، إذا قام بالمكان ولم يفارق المكان، أصل هذه الكلمة كلمة تلبية، وهي منصوبة على المصدر بعامل، كما يقول النحاة، منصوبة على المصدر بعامل لا يظهر، كأنك قلت ألب إلبابا بعد إلباب، ألب إلبابا بعد إلباب. أما سعديك فهي بمعنى مساعدة لأمرك بعد مساعدة، مساعدة لأمرك، أو ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة، ومتابعة لدينك متابعة بعد متابعة. ولهذا سني وهو مصدر منصوب أيضا ككلمة لبيك، لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. وهذا الحديث حديث صحيح إن شاء الله تعالى، ورد في استفتاح الصلاة. وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة، في حديث الشفاعة يوم القيامة حين يقول له الله يا محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، فهو يستدل الآن بكلمة ماذا؟ الشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم، هم أشركوه من دون الله فعوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم، وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص، لأنه لم يخلص لله، لأنه لم يتأله لله، لأن القلب لم يمل إلى حب الله عز وجل، فعوقب بالنقيض. قال: فإلهامه البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته، وإلهام الفجور، يبقى إلهامه البر والتقوى ثمرة الإخلاص، ولو أخلص لأثمر الإخلاص والإنابة في القلب ماذا؟ البر والتقوى. ولو لم يخلص يلهم الفجور عقوبة له على خلوه من الإخلاص. فإذا قلت، يأتي سؤال، إن كان هذا الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جزعا، يعني عاد السؤال إيه مرة أخرى من جديد قويا كما كان، لأن الجزع اللي هو الإيه الشاب الجلد القوي، فعاد السؤال أو المسألة جزعا بمعنى إيه، يعني عادت إلى قوتها مرة أخرى. قال: إن كان هذا الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جزعا، وإن كان أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم المحض؟ ده سؤال قوي، يعني إذا كان هذا العدم أو هذا الترك أمر عدمي فكيف يعاقب على العدم، وإن كان هذا الترك أمرا وجوديا هيبقى السؤال من أوجده فيه، لأنه لكي يوجد في حاجة إلى ماذا؟ إلى قدرة وإرادة، مش كده ولا لا؟ هيبقى نفس السؤال أتينا به مرة أخرى. الكلام واضح ولا صعب؟ نعم. قال: قيل: ليس هنا ترك، هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه. فهذا قد يقال إنه أمر وجودي، لأنك الآن إن نهيت عن الزنا فامتنعت، فهذا أمر إيه؟ فهذا إيه؟ ترك له حكم الوجود، لأنك كففت نفسك وجاهدتها ومنعتها من الحرام، من الزنا ومن السرقة ومن الغضب ومن كذا، واخد بالك؟ فهذا أمر وجودي، فالترك كانوا لا يتناهون عن منكر إيه؟ لبئس ما كانوا ايه يفعلون، فجعل الترك ايه فعلا. مش القرآن اللي قال ان الترك فعل ولا انا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، كانوا لا يتناهون، تركوا النهي عن المنكر، وهذا الترك جعله الله ايه فعل. وذلك لو سئلت وقيل لك اين في القرآن الكريم ان الترك فعل، فاستدل بآية المائدة، واخدين بالكم هذه الآية حجة في هذا الأمر. قال: قيل: ليس هنا ترك وكف النفس ومنعها عما تريد وتحبه، فهذا قد يقال إنه أمر وجودي، وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير، القلب خلا من أسباب الخير أصلا، وهذا العدم هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها، والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه من الرسل. هنا فرق بين عقوبتين، بين عقوبة هي بفعل السيئات، وعقوبة هي إيه؟ عقوبة تنال الإنسان بعد إقامة الحجة عليه، وسيبين نوعي العقوبات، هيبين نوعي العقوبات. قال: فلله في عقوبتان، الله له عقوبتان في هذا الإنسان الذي ترك الإيمان بالله، إحداهما جعله مذنبا خاطئا، وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله، جعله مذنبا وإن الشيطان يتسلط عليه، وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها، لماذا؟ لموافقتها شهوته وإرادته، وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. تجد أنت الإنسان الكافر يتسلط عليه الشيطان فيرتكب المعاصي والآثام، فهل هو يحس بأنه يعاقب؟ أبدا، ده فرحان، ده تجده سعيدا جدا بهذه المعاصي التي يرتكبها، وينظر إليك على أنك إنسان يعني لا تدري شيئا، أنت مش عارف قيمة الحياة، ما أنتوش عارفين قيمة الحياة ولا عارفين قيمتها ولا أنتوش عارفين تعيشوا، تعالوا نعلمكم إزاي تعيشوا. ينظر إليك إنك إنسان لا تعرف قيمة هذه الحياة، مع أنه معاقب بيقضي فترة عقوبة في الدنيا، ومع ذلك يحسب أنه في الجنة وهو لا يدري. قال وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها. لماذا؟ السبب إيه؟ لموافقتها شهوته وإرادته، وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. العقوبة الثانية، قال والثانية العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات. وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله تعالى اسمع: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. من ايه؟ من النعيم. هذه عقوبة، ده استدراج وعقوبة وهو لا يدري. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فهذه العقوبة الأولى. ثم قال حتى إذا فرحوا بما أوتوا، فرحوا بالعقوبة وهم لا يعلمون كونها عقوبة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، فجاءت العقوبة الإيه؟ الثانية. عرفتم الفرق بين العقوبتين؟ يبقى قال، نعود إلى ما كنا بصدد، قال قيل ليس هنا ترك، هو كف النفس ومنعها عما تريد وتحب. فهذا قد يقال إنه أمر وجودي كترك السرقة وترك الزنا وقتل النفس والكلام ده كله، وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير، وهذا العدم هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها. والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات، لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه من الرسل، كما ضرب المثل بآية سورة الأنعام. قال فإن قيل، بعد أن ذكر العقوبتين، فإن قيل، بسم الله، الحمد لله، قال فإن قيل فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين إليه محبين له وحده، أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ واضح السؤال؟ يعني هل كانوا يستطيعون أن يأتوا بهذه الأشياء في القلب الخالي المؤهل للأمرين للضدين، هل كان يمكنهم أن يأتوا بهذه الأمور، أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها فيكون من فعله أيضا؟ مش كده ولا لا؟ من خلقه يعني. قيل لا، بل هو محض منته وفضله، وهو من أعظم الخير الذي هو بيده، والخير كله في يديه، ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه، ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه. فإن قيل فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم، عاد السؤال واضح، وكان منعهم منه ظلما، ولزمكم، ده هيقول كده المخالف، ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذه حجة من؟ الأشاعرة. الأشاعرة، لأن اللي بيقول الكلام ده لك وبيرد عليك بالأسئلة دي المعتزلة، اللي هو بيقول إن العبد خالق لأفعاله عشان يبقى مسؤول عن كل اللي بيفعله، ورب العالمين لم يخلق شيئا من أفعال العباد، وإلا لو خلقها لكان قد ميز عبدا عن عبد آخر فظلم هذا، واخدين بالكم، وتفضل على ذاك. لكن الأشاعرة يقولون ما هو العدل عندكم أيها المعتزلة؟ العدل أو العدل عند المعتزلة، العدل عند الأشاعرة إيه هو؟ هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء. فمن الممكن أن يكون رجلا نبيا عاش عمره كله، أنفق عمره كله في ماذا؟ في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله، يأتي يوم القيامة فيدخله الله النار. لماذا يدخله الله النار؟ لأنه خلقه، هو عبد لله، الله يملكه، وطالما هو ملكه إذا يفعل في ملكه ما يشاء. ما عندهمش حكمة الأشاعرة من نفاة الحكمة والتعليل. والعجيب إنهم من نفاة الحكمة والتعليل في القدر وفي علم الكلام، لكن لما تيجي في علم الأصول تجدهم يعللون الأحكام عشان القياس، ما هم من أهل القياس، فيستخدم القياس فيتناقض. خد بالك زي ما قلنا برضو عن المعتزل انهم تناقضوا لما قالوا الله خالق كل شيء، فأدخلوا في كلمة كل أدخلوا ماذا؟ كلام الله والقرآن، الكلام مخلوق. ولما أن جاءوا في أفعال العباد قالوا لا، خصصوها وقالوا خالق كل شيء لا يدخل فيها أفعال العباد، وجعلوا فيها صفات الرحمن، أدخلوا. فيتناقض الإنسان الذي خالف الكتاب والسنة. خذوا بالكم، فهنا قال فإن قيل فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم عاد السؤال وكان منعهم منه ظلما. ده كلام مين؟ المعتزلة. يرد عليهم الآخرون وهم يقول ولازمكم القول، يلزمكم يا أهل السنة القول بأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يبقى لو أدخل الناس جميعا النار أبدا الأبدين وظهر الدائرين حتى ولو عاشوا موحدين فليس بظالم. لماذا؟ لأنه لا يقع منه الظلم أصلا. لماذا لا يقع منه الظلم؟ لأنه أصلا الظلم غير وارد. ليه غير وارد؟ لأنه لا يقدر عليه. لماذا؟ لأنه يفعل في ملكه، فأي تصرف في الملك سيقع بحق. فإذا هذا هو نفي الظلم عندهم، وهذا هو معنى العدل عند الأشاعرة. لا وذلك يفسرون قوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يقول لك لا يسأل عما يفعل، تقول له ظلم، يقول لك لا يسأل عما يفعل وهم يظلمون وهم يسألون. لكن أهل السنة يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ليه؟ لكمال حكمتي. خد ليه؟ ليس لأن كل ملكه حتى ولو ظلموا أم الظالم لأنهم إيه؟ عبيده. لا، اهل السنة يقولوا ايه؟ لا يسأل عما يفعل. لماذا؟ لكمال حكمته، لانه لا يفعل الا لحكم عظيم علمها من علمها وجهلها من جهلها. قيل لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالما، وانما يكون المانع ظالما اذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه. شوف بقى الفقه بقى، مش لو ظلمهم وادخلهم النار حتى ولو كانوا موحدين عاملين قانتين تائبين، لان الظلم هو التصرف في غير ايه؟ الملك. لا، ده بيقول امر اخر، لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالما، وانما يكون المانع ظالما اذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه. فهل كان لهم حق عليه ومنعهم إياه؟ قال وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه سبحانه وأوجب على نفسه خلافه اللي هو العدل. وأما إذا منع غيره ما ليس بحق الله بل هو محض فضله ومنته عليه لم يكن ظالما بمنعه. فمنع الحق ظلم ومنع الفضل والإحسان عدل، وليس كما قال الأشاعرة انه لا يجوز وقوع الظلم اصلا ولا يستطيعه لانه يفعل في عبيده، فاي فعل لن يكون الا ايه؟ عدلا، لانهم عبيده. قال لك لا، ولذلك الله لا يظلم مثقال ذره، وقال لا يخافون ظلما ولا هضما. الهضم انه يهضم حسناتهم، ان يهضم حسناتهم. والظلم لا يخاف ظلما، الظلم ان ايه؟ يضع عليهم سيئات غيرهم، سيئات ما ارتكبوهاش. لو فعل هذا لكان ظالما، ولو جاءوا بحسنات وهذه الحسنات حسنات حقيقيه موافقه للشرع، لم تكن بدعه مثلا، لم تكن قائمه على شرك، لم تكن قائمه على رياء، تحققت شروط القبول، ان تحققت شروط القبول فهذه حسنات. لو منعوا من الجزاء عليها لكان هضما لهم، فقال فلا يخافون ظلما ولا ايه؟ ولا هضما. ان الله لا يظلم مثقال ذره. ولذلك في حديث الشفاعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اما قراتم قول الله تعالى وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ولذلك يخرج من النار من في قلبه إيه؟ أدنى مثقال ذرة من خير أو من إيمان، يخرجهم من النار. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، واضح؟ ومع ذلك يدخلهم بعد ذلك الجنة أبدا الآبدين ودار الدارين، لأنه لما حتى ولو مكث في النار ما مكث، فإن مكثه في النار لن يقاس بالأبد الذي سيكون في الجنة بعد ذلك، لأن أي شيء مهما كانت قيمته طالما متناهي بالنسبة إلى الذي لا يتناهى لا شيء. يعني لو جينا وقلنا مثلا واحد مثلا معاه أو لبس في النار والعياذ بالله مليار سنة، طبعا حاجة دي أعداد خارقة، وبعد ذلك دخل الجنة، هل لبسه في النار نسبته إلى دخوله في الجنة كم في المية؟ ولا يذكر، لا يذكر أصلا، لأن هذا متناهي. قول بلايين كما شئت، في النهاية إيه؟ لا حدود، لكن أبد الآبدي لا نهاية له، ما لا نهاية له ها؟ لا يساوي. واخدين بالكم؟ فيقول قيل لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالما، وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه، وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه وأوجب على نفسه خلافه اللي هو العدل. وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له بل هو محض فضله ومنته عليه لم يكن ظالما بمنعه. فمنع الحق ظلم، ومنع الفضل والإحسان عدل، وهو سبحانه العدل في منعه كما هو المحسن المنان بعطائه. ولذلك لما دخل أبو إسحاق الإسرائيلي على دخل عليه أحد المعتزلة، نعم عبد الجبار المعتزلي القاضي، دخل عليه وقال سبحان من تنزه عن الفحشاء. هذه كلمة جميلة أوي، لا شيء فيها، مش كده ولا لا؟ كلمة جميلة، ولكن القائل يرمي من ورائها إلى بدعة. والرجل أبو إسحاق الإسرائيلي يعلم عقيدة الرجل أنه إيه؟ معتزلي جلد، إمام من أئمة الاعتزال، قدري ينفي القدر. فقال له سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. وبيقول سبحان من تنزع عن الفحشاء، نعم ربنا منزع عن الفحشاء، لكن هو خالقها، واخدين بالكم ولا لا؟ هو ويتنزه عنها لأنه لا يفعل شيئا سبحانه وتعالى فيه شر محض، وإنما الشر يقع في المفعولات المنفصلة عنه، أما فعله فليس فيه شر أصلا، خلقه ليس فيه شر أصلا، لأن الخلق قيام الخلق بالخالق، والفعل قيام الفعل بالفاعل، مش كده ولا لا؟ فهذا ما يقوم بالرب لا يكون فيه شر على الإطلاق، وإنما الشر يكون فين؟ في المخلوق أو المفعول المنفصل. أما ما في ذات الله أو صفات الله أو أسماء الله أو أفعال الله فهذا ليس فيه شر على الإطلاق، والشر ليس إليك. فلما قال هذه الكلمة سبحان من تنزه عن الفحشاء لم يتركها له، بل قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. قال له بقى صراحة أرأيت إن منعني الهدى، الكلام اللي بنتكلم فيه الآن، وقضى علي بالردى يعني بالهلاك، أحسن إلي أم أساء؟ قال إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، لو منعك ما هو حق لك فقد ظلمك وقد أساء، وإن كان منعك ما هو له الفضل فهو يختص برحمته ما يشاء من يشاء. هذه الكلمة كما جاءت نص تبين اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الأمر. قال فإن قيل فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة فهل كان العمل له والغلبة كما أن رحمته تغلب غضبه؟ هنا دخلنا في الحيدة، واضح؟ خرج عن السياق. ولذلك قال قيل المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع والمنع المستلزم للعقوبة، بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع وبيان أن هذا المنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم بل هو محض العدل. فلا تدخلنا في قضية أخرى، يبقى القضية هنتكلم في دي، ما تخشش في موضوع تاني. ودايما لما تكون بتتكلم مع حد أو بتناظر أو بتناقش، احذر أن يستدرجك للخروج من الموضوع ويدخلك في تفريعات. تبقى أنت بتتكلم في موضوع فهو يريد إيه؟ أن يجادل بالباطل ليدحض به الحق. عارف الضحض اللي هو ليه؟ يزحلقك. الضحض الزحلقك، الزلق، يجعلك يحط لك كده مية على التراب والتين اللي انت واقف عليه، الارض تهتز من تحتك تتزحلق، ليدحضوا يزحلقوا الحق. شوف تعبيرات القرآن الدقيقة، تعبيرات ليدحضوا زحلقك زلق. فاحذر من الذي يريد ان يستدرجك، لا خليك في الموضوع اللي بنحرره والموضوع اللي بنحققه نتكلم فيه، يلف بيك ويدور قول له معلش نرجع لايه؟ لعمود الايه؟ الاشكال اللي بنتكلم فيه. يقول لك اصل انت بتتكلم وبتسب العلماء وبتعمل في الوقت. سيبك من التهويشات دي كلها، تعال نخش في الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه. اجبني على الاسئله التي وجهتها لك. لف شو الدور. واضح؟ فهنا بيقول ايه؟ فإن قيل فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة فهل كان العمل له الغلبة كما أن رحمته تغلب غضبة؟ من الممكن تفرح سبقت رحمة الله غضب وتبدأ تدخل في الموضوع. قال لك قيل المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع، والمنع المنع دي معطوفة على العقوبة مش كده؟ اسم أن هذه العقوبة وأن هذا المنع يعني المستلزم للعقوبة ليس بظلم بل هو محض العدل. وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال، وهل لا سوى بين العباد في الفضل؟ وهذا السؤال حاصل لما تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر. شفت بقى لما تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر، هو ده السؤال بقى اللي احنا المفروض نتكلم فيه. وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وقوله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولما سأله اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرين وإعطائهم هم أجرا أجرا، قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. يعني أنت جبت اثنين عمال قلت لكل واحد منهم تقدر تشتغل معايا النهاردة من الساعة كذا للساعة كذا، هنكسر الحيطان ديت أو هنكسر البحارة ديت مثلا علشان نعمل شيء أو شيء البلاط، هنشتغل من الساعة دي اشتغل معاك هتاخد كام؟ قال لك أنا يوميتي 100 جنيه. قلت له كويس اتفقنا خلاص مش هفصلك، عمل العمل في نفس الوقت خلص خد ال 100 جنيه بتاعتك. واحد تاني راح مديله 300 جنيه او 200 جنيه يقول لك الله طب وده احسن مني في ايه؟ انت مالك اللي انت اتفقت معايا عليه انا اديته لك ولا ظلمتك؟ العدل ال 100 جنيه اللي اتفقنا عليها واعطيت الاجير حقه قبل ان يجف ايه عرق، اما ال 200 اللي اعطيتهم لاخر سنه هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. واخد بالك؟ فقال الله تعالى هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. ولذلك من الممكن أنك تصلي تصوم تفعل كذا تأخذ أجرك الحسنة بعشرة أمثالها، واحد تاني يأخذ 700 ضعف والله يضاعف لمن يشاء، مش كده ولا إيه؟ ممكن واحد يأتي يوم القيامة ويستحق دخول النار بس يكون واحد يستحق، بس بشرط يكون واحد، لأن ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يجي. إنسان زي الرجل الذي لا يعمل خيرا قط، الرجل الذي أوصى أبناءه أن يقوموا بحرقه، يوم القيامة يسأل هذا الرجل لما فعلت هذا؟ يقول خشيتك يا رب. يقول ادخل الجنة. يجي واحد يقول الله طب في ناس تاني دخلت النار واستحقت بعد كده خرجت بالشفاعة بعد عشرات السنين مئات السنين، يستحق العقاب ولا ما يستحقوش العقاب؟ يستحق العقاب. طب واللي دخل الجنة ما دخلش النار ده فضل الله. وهل تحجرون على فضل الله؟ من يريد ان يحجر على فضل الله؟ يقول لك لا اصل وانت تحط قوانين. قوانين دي تحطوها انتوا، انتوا مش عارفين تعملوا قوانين لنفسكم، تعملوا قوانين لله رب العالمين، تعملوا قوانين للاخره. اصعب شيء انك تجد بعض الناس والعياذ بالله ياتي الانسان ويدخل انفه في امور لا علم له بها، ويتكلم عن الاخره وقوانين الاخره ونظام الاخره. يا اخي حسبك ان تنقل النصوص وان تتفقه في النصوص فقط، لكن اياك ثم اياك ان تقاعد او ان تقنن لرب العالمين. ماذا من باب الاعتداء على التشريع، بس مش التشريع في الدنيا، لا التشريع في الاخره. ده التشريع في الدنيا معلوم ان الانسان الذي يشرع ويعتدي على تشريع الله عز وجل حكمه معلوم لاهل المله من اهل السنه، ما بتكلمش عن التكفيرين ومن على شاكلته، معروف حكم التشريع ومخالف التشريع الله عز وجل في الدنيا بتشرعه للاخره. هذا لا يجوز ابدا، ولا يشرك في حكمه احدا. نسال الله ان نكون من اهل السنه وان نلقاه عليها. فيقول وليس في الحكمة اطلاع كل فرد من افراد الناس. اسمع بقى علشان يوضح لك الامر، اياك ان تظن ان علم القدر تستطيع ان تلم به او ان تحيط به علما. هنا عند وصولنا الى هذه النقطة تنقطع او تتوقف اقدام الخلائق عند هذه المسألة. يعني تناقشنا حتى وصلنا الى مسألة الايه؟ اختصاص رب العالمين البعض بالفضل وحرمان البعض الاخر من الفضل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طبعا هذه المسألة في القدر حدود. يبقى انت عندك الكلام ده، هقول نصوص في الدرس القادم ان شاء الله في قضية حدود العقل في التعامل مع القدر. يعني اياك ان تظن انك حينما تدرس باب القدر انك ستقف على كله بتفاصيله. لا، هنا بتناقش المبتدع وبتناقش المخالفين في الاصول الاجمالية، لكن عند التحقيق لا. لما جعل يعني الاحاديث ان الله خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره، فمن ادركه النور اهتدى ومن اخطأه النور ضل. انتوا فاكرين النور ده جاء عشوائيا ولا هذا تابع لمشيئته ومشيئته تابعة لحكمته؟ يبقى حينما ألقى النور على قبل أن يخلقه ألقاه، خلق الخلق في ظلمة ثم ألقى عليهم من نور أو رش عليهم من نور كما في الأحاديث الصحيحة، فمن أدركه النور اهتدى. اللي بيدركه النور ده، النور ده مش جاي عشوائي، وإنما هذا النور جاي ايه؟ بمشيئته وبحكمته. أما الذين أخطأهم النور يعني لم يدركهم فهؤلاء لم يهتدوا. لماذا؟ لأنه لم يشأ. لماذا؟ لحكمتي. تفاصيل علمها عند ربي، واضح؟ علمها عند ربي، قد تكون في كتاب وقد لا تكون في كتاب. واحد يقول ايه ده؟ ربنا بيقول في كتاب؟ لا، ده كان السؤال ده عن ايه؟ ما بال القرون الأولى؟ قال علمها اللي المخلوقات، قال علمها عند ربي في كتاب. لكن احنا الان بنتكلم عن ايه؟ علم ما لو كان، لو كان كيف كان يكون. فهذا علم ربنا، وربنا لم يكتب في اللوح المحفوظ الا ما هو ايه؟ كائن. اكتب ما هو كائن، اما ما لم يكن ولن يكون فهذا من علم ربنا سبحانه. واضح الكلام ولا لا؟ فاياكم ان تظنوا ان الذي سيتكلم في علوم القدر سيحيط بها علم. لا، ولذلك قال السلف القدر سر الله، سر الله فلا تطلبوه، سر الله فلا تطلبوه. اننا الان تحدث اشياء لا نستطيع ان نفسرها ولا ان نجيب على تفسيرها، فكيف نستطيع ان نتكلم عن سر الخلق؟ فهو اسرار لا يعلمها الخلق، وانما هي من سر الخالق سبحانه. ولذلك عند هذا المقام سنقف ونقول ذلك فضل الله يؤتيه ايه؟ من يشاء. وضحت المسألة اللي هي عندي ايه؟ مسألة القلب الذي اتجه الى التوحيد او اتجه الى الشرك، هذا لو شاء الله لجعله مؤمن، ولو شاء ربك لجعل ايه؟ لآمن من في الارض كلهم جميعا، لجعل الناس امة واحدة، ولكن لم يشأ لحكمته سبحانه، فلما فضل ذاك ولم يفضل هذا، ولكنه في جميع الاحوال لم يظلم احدا، وانما عامل ذاك بعدله وعامل ذاك ايه؟ بفضله. فقال: وليس في الحكمة إطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه، بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وتخصيصه وحرمانه، وتأمل أحوال محل ذلك، المحل جمع محل ذلك، استدل بما علمه على ما لم يعلمه. ولذلك لو قرأت قصة الخضر مع موسى تدرك علوما جمة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو صبر موسى، يا ريت موسى كان صبر، لتعلمنا علما كثيرا. ولكن ما كان لموسى أن يصبر، لأن الأمور التي كانت تحدث كانت أمور إيه؟ فوق تصور العالمين، أمور خارقة. وهذه الأمور موسى عليه الصلاة والسلام كان محكوما بالظاهر، وهذه أمور تتحدث عن علم القضاء والقدر وما وراء الأسباب، وهذا لم يتح لنبي الله ورسوله الكريم موسى عليه الصلاة والسلام. ولنتأدب مع رسول الله ونبيه موسى عليه الصلاة والسلام. قال: ولما استشكل أعداؤه المشركون، أعداء من؟ أعداء رب العالمين، لا تتخذوا عدوي وعدوكم يعني. ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص قالوا: أهؤلاء على مين؟ على الصحابة الكرام الأوائل العظام الذين أسلموا وآمنوا وهم حرموا، وحرم صناديد الشرك من الإيمان. فقالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فكيف أجاب الله؟ قال تعالى مجيبا لهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يبقى حالهم هنا على إيه؟ على علمه سبحانه بمن يستحق أن يكون من الشاكرين ممن لا يستحق أن يكون من الشاكرين. ولذلك حرم الهداية، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال: فتأمل هذا الجواب، ترى في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة النعمة، فتثمر بالشكر، أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكر من المحل، يعني أعلم بالمحل ده من المحل الذي لا يصلح لغرسها، فلو غرست فيه لم تثمر، فكان غرسها هناك ضائعا لا يليق بالحكمة، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإن قيل: إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد، فإذا لا فعل للعبد أصلا، طالما العبد لا يستطيع أن يوجد الإيمان، طالما أن الله عز وجل لم يهده، فالعبد يستحيل إيجاد الإيمان منه طالما أن الله عز وجل لم يهده. فإذا لا فعل للعبد أصلا، قيل: العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة حقيقة. قال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، وأمثال ذلك. وإذا ثبت كون العبد فاعلا فأفعاله نوعان: نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته، لا، القدرة والإرادة لا يشترطان لكي ينتج العمل، فيكون صفة له، فيكون صفة له ولا يكون فعلا، كحركات المرتعش. فحركات الإنسان المرتعش، حركة الأمعاء، ضربات القلب، كل ما يحدث، الميكانيكا التي تحدث في الجسم من الداخل، هذه من فعل الإنسان ولا صفة للإنسان؟ صفة، لأنها ليست من فعله، هذه ليست من فعله. تجد الإنسان ليست عنده قدرة على أن يمنع يديه من الارتعاش، عنده مرض، سلمنا الله وإياكم وعافى المبتلى. ونوع يكون منه مقارنا لإيجاد قدرتي واختياري، الفعل الذي يكون بالقدرة والاختيار، فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبا للعبد، كالحركات الاختيارية. والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا، وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له. ولهذا أنكر السلف الجبر، وذلك الجبر هل الإنسان مجبور؟ أنكر السلف كلمة الجبر. ليه؟ قالوا فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز. الجبر الإنسان مجبور على فعل شيء، لو جبرتك على شيء يبقى أنت عاجز، فلا يكون إلا مع الإكراه، فالإنسان المجبور مكره. يقال للأبي، يقال في الفقه يعني للأبي ولاية إجبار البكر الصغيرة على النكاح، وليس له إجبار السيد البالغ. البنت الكبيرة في السن أو السيد أو اللي بلغت لا تجبر، وإنما التي تجبر من؟ الصغيرة، لأنها لا تعرف إيه مصلحتها أصلا، فللولي إجبارها وبالذات للأب. وهل يقاس عليه ولي آخر؟ خلاف في الفقه معروف. أي ليس له أن يزوج مكرها، ليس له أن يزوج ابنته السيب البالغ، لا يجوز له أن يزوجها مكرها، بل لابد من أن إيه؟ أن يأخذ رأيها، فلا يجوز له أن يجبرها. فلو أجبرها كانت إيه؟ مكرها، فالإجبار مع الإكراه. فهل الله يجبر فيفعل العبد الفعل مكرها؟ أبدا. قال والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار، لأنه سبحانه خالق الإرادة والمراد، خالق إرادتك وخالق مرادك، قادر أن يجعله مختارا بخلاف غيره. ربنا قادر على أن يجعلك تفعل باختيارك بدون أن تكره، بعكس الحاكم الظالم يجبرك، أو أي إنسان يجبرك يكرهك تفعل الشيء بإكراه، لكن الله عز وجل قادر أن يجعلك مختارا. لا يوجد مخلوق يستطيع أن يجعلك مختارا أبدا، أن يجبرك على الاختيار، وإنما الذي يجعلك مختارا فيخلق فيك الاختيار والإرادة الجازمة لفعل الشيء هو من؟ ورب العالمين وحده بخلاف غيره. ولهذا جاء في ألفاظ الشارع، شوف بقى ألفاظ الشرع من الألفاظ الأخرى، جاء في ألفاظ الشارع الجبل دون الجبر، كما قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خلتين، يعني صفتين، يحبهما الله، الحلم والأمان. قال الصحابي الجليل: أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال: بل خلقين جبلت عليهما. لم يقل جبرت، بل قال ايه؟ جبلت، في جبل مش كده؟ ولم يقل ايه؟ جبر، قال جبل. قال: بل خلقين جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالحلم والأمان، طبعا في فرق بين الاثنين. الحلم هو عكس السفه، عايز تعرف الفرق بين الحلم والأناء انظر إلى ماذا؟ إلى عكس الكلمتين. الحلم عكس الإيه؟ عكس السفه والجهل، وهو معناه أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب، فإن استغضب يملك نفسه عند الغضب. فإذا حصل للإنسان غضب وهو قادر على أن يرد على من استغضبه فإنه يحلم ولا يعاقبه ولا يعجل بالعقوبة. فإذا صارت العقوبة خيرا من العفو حينئذ يلجأ إلى العقوبة، يبقى ده الحلم. يبقى الحلم إن استغضب ويملك أن يعاقب فيتمهل ولا يعاقب، عكس السفه وعكس الإيه؟ الجهل. لئن جهل أحد علينا فنزل فوق جهل الجاهلين. لا، ده عكس الحلم بقى. الحلم ان الانسان لا يجهل، وان الانسان لا يسفه على من يسفه عليه ولا من يجهل عليه. اما الاناء فعكسها الايه؟ العجلة. يبقى الحلم عكسه الايه؟ قلنا الايه؟ السفه والايه؟ والجهل. والجهل نوعان، جهل عكس العلم وجهل عكس الحلم. اما الاناء فعكسها الايه؟ العجلة. فالأناء هي التأني في الأمور وعدم العجلة، ولا يأخذ الإنسان الأمور بظواهرها فيتعجل، ويحكم على الشيء قبل أن يتأنى فيه وينظر فيه. ولذلك لو جاءك إنسان وقال فلان عمل وعمل، لا اتأنى، مش أقول ده أنت الآن. لو جاءك خبر وقيل لك فلان عمل وعمل، تصدر ضده حكما، لو أصدرت ضده حكما فأنت تكون قد فقدت صفة الحلم أم التأني؟ التأني. يبقى الحلم خاص بمن إيه؟ يجهل عليك ويستغضبك فتعامله إما بجهل وإما بإيه؟ بحلم. لكن التأني أعم، واضحة؟ يبقى التأني أعم. فهنا يقول والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري، ولا بيعامله على الفعل الإيه؟ الذي لا اختيار له فيه، لا يعاقب على الفعل الذي له اختيار فيه. والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول، واضح؟ وإذا قيل خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم، خلق الفعل مع العقوبة، ربنا خلق الكفر في الكافر، فإذا عاقبه على الكفر كان ظالما له، هل ينفع الكلام ده؟ فإذا قيل خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم، إنسان يرتكب الذنوب، يسرق، يقتل، دي أفعاله هو، الله خلق القدرة والإرادة، فكان ما خلق ما نتج عنهما مخلوق لله، ماشي، ولكن هذا الشيء المخلوق لله لا يعاقب عليه الإنسان؟ لا يعاقب، وذاك السارق نعاقبه على سرقته، فهل العقوبة مع أن الله الذي خلق الفعل، خلق فعل، هل هذا يعد ظلم؟ قال وإذا قيل خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم، كان بمنزلة أن يقال خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم، واخدين بالكم؟ فكما أن هذا سبب للموت فهذا سبب للعقوبة ولا ظلم فيهما. فالحاصل أن فعل العبد فعل له حقيقة، ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول لله تعالى، ليس هو نفس فعل الله، ففرق بين الفعل والمفعول، هو مفعول لله ولكنه فعلك أنت، ولذلك أنت الذي تسمى إيه؟ مصليا ومزكيا ومتصدقا، وهو البعيد الذي يسمى سارقا زانيا كافرا ظالما وهكذا. ولكن الذي خلق الفعل من؟ رب العالمين سبحانه، أنت الفاعل وهو خالق الفعل، خالق المخلوق وما يفعله. ففرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقول اللي هو الإمام الطحاوي، وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، أثبت للعباد فعلا وكسبا، وأضاف الخلق إلى الله تعالى، والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر، كما قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ونقف عند قوله ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.